رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان. وفي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر. هذه الحلقة في عنوانها ومضمونها تحتاج إلى تأمل وتركيز، وتحتاج إلى إمعان نظر، فقد قدر الله عز وجل أن يكون الكلام في هذا الوقت في باب الجهاد. الفقهاء رحمهم الله ذكروا الجهاد عقب العبادات، وألحقوه بالعبادات قبل أن يدخلوا في المعاملات، البيوع وما يتعلق بها من أحكام السلم والشركات والمضاربة إلى آخره، ذكروا الجهاد بعد العبادات. هل إذا أنهيت العبادات كان من المناسب أن أقفز على باب الجهاد وأدخل في المعاملات، وكأن الجهاد لا يتكلم عليه أهل العلم وكأنه لا أحكام له، من أجل ما يقع عند كثير من الناس من عدم فهم لأحكام الجهاد أو حمل لها على غير وجهها الشرعي؟ ولقد اقترح علي بعض إخواني أن أؤجل الكلام على الجهاد، قالوا الظرف ربما لا يكون مناسبا للكلام في الجهاد اليوم، وربما لا يفهم الناس أو كثير من الناس حدود الشرع في هذا الباب، ولكني لا أبالي بهذا، لأن الحق لا بد أن يجهر به الإنسان وأن يصدع به ما دام يتكلم بمستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك في ديننا ما نخافه أو نخشى أن نجهر به أو نصدع به، وليس على رؤوسنا كما يعبر الناس بطحة يعني نتخفى منها ونستتر أبدا. الجهاد شرف للمسلمين وهو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، يعني أعلى شيء في الإسلام، وليس هناك فضل لشيء من العبادات في الكتاب والسنة مثل الشهادة في مثل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. ولكن الإشكال في هذا الوضع أو فيما يتعلق بالجهاد، قبل أن أدخل في تفاصيل الأحكام الفقهية، أريد أن أقدم مقدمة في هذا الباب. نحن في عصر كثر فيه الجهل بدين الله تعالى، وكثر فيه الكلام بالباطل، إما في جانب الغلو وإما في جانب الجفاء. والجهاد من العبادات ومن الأمور الشرعية التي تناولها الناس على غير وجهها في كثير من كلامهم، فتجد قوما عندهم غلو في جانب الجهاد وينزلونه في غير منازله الصحيحة ويطبقونه على غير مراد الله ورسوله، وهؤلاء يسيئون إلى الدين ويشوهون صورته بأفعالهم وعدم التأني وحسن التأتي في أفعالهم. في الجانب الثاني فيه قوم منهزمون نفسيا، أما الهزيمة المادية فكل المسلمين الآن إلا من رحم الله مهزومون ماديا، والأمة الإسلامية الآن في مؤخرة الأمم، لكن أقصد الهزيمة النفسية عند كثير من المتكلمين باسم الدين، في هزيمة نفسية واضحة تجعلهم يجحدون بعض شرائع الله عز وجل لأنهم لا يستطيعون أن يجهروا بها ولا يستطيعون أن يعبروا عنها، وكأن هذا عيب نريد أن نتخفى منه. إذا كان في شريعتنا عيب فلسنا، يعني إذا فرض أن في الشريعة الإسلامية عيب فليست شريعة كاملة، ولماذا نكون مسلمين؟ إذا فرض أن شريعة الإسلام فيها عيب ونقص، فما الذي يجبرك يا أخي أن تتدين بدين فيه نقص؟ إما أن تعتقد أن الدين كامل وعظيم وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، وتصحح فهمك ونظرتك للحياة على وفق دين الإسلام، وإلا فما الداعي أن تتدين بدين أنت تراه ناقصا أو ترى غيره أكمل منه، أو ترى أن شريعة من الشرائع أو قانونا من القوانين أو دستورا من الدساتير أفضل من شريعة الإسلام؟ خلاص، ما الذي يجعلك تختار الناقص وتترك الكامل؟ هذا ليس من العقل. إذن هذا تناقض، إما أن الشريعة كاملة ونحن نعتقد ذلك وهذا حق، فيجب أن نتدين لله بما فيها وأن نصحح تصوراتنا في الحياة على وفق شريعة الإسلام، ليس عندنا في ديننا ما يعيبنا ولا ما نتخفى به ولا ما نستحي أن نحدث الناس عنه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نحن مأمورون بالبيان والصدع بالحق بالحكمة نعم، ولكن ليس عندنا ما نجحده في ديننا أو ما نخاف أن نظهره للناس، لا سيما في عبادة عظيمة كهذه العبادة التي يشنع الجهلة وعدم ويشنع الجهلة والذين لا يعرفون حقيقة الإسلام على المسلمين بها، وربما يلقون الشبهات على الناس بالجهاد. دينكم دين فيه قهر وفتح البلاد بالسيف. الجواب عن هذا الكلام كله فيما تسمعونه الآن وباختصار بقدر ما تسمح به ظروف الحلقة. لا بد أن نفهم أولا أن مراحل الجهاد في الإسلام متعددة، يعني الجهاد مر بمراحل في الإسلام. مثلا تحريم الخمر لم يكن أول ما جاء الإسلام حرم الخمر، كان الخمر يشرب وظل الناس يشربون الخمر إلى أن حرمه الله تعالى، ومر بمراحل متعددة. الخمر كان يعني كان على الأصل يشربه الناس، ثم بعد ذلك ألمح الله تعالى إلى أن الخمر ليس من الرزق الحسن، قال تعالى من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. العطف يقتضي المغايرة، يعني السكر غير الرزق الحسن، فهذا يدل عند العقلاء على أن الرزق الحسن شيء والسكر شيء آخر، لكن ليس في هذا تحريم ولا نهي عن الخمر. بعد ذلك نهى الله تعالى عن شرب الخمر متى؟ في حال الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وفي غير هذا الموضع اشربوا الخمر، هذا تدرج. لكن بعد ذلك جاء النص الصريح الواضح، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا مرحلة سكرا ورزقا حسنا، بعد كده مرحلة إن الخمر والميسر فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المسألة أيضا ليس فيها نهي. بعد ذلك المرحلة الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهي في وقت معين، بعد ذلك اجتنبوه مطلقا، وامتثل الصحابة رضي الله عنهم. فلا يصح أن يقول الإنسان استنادا على هذا التدرج إن الخمر حرام عندما نريد الصلاة فقط، لأن الله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ لأن عندنا نص آخر، لأن عندنا نصا آخر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا ناسخ لما سبق، يعني رافع لما سبق من نصوص في شأن الخمر، ونحن نأخذ بآخر ما استقرت عليه الشريعة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن ما أقول في الخمر قد يقال مثله في الجهاد، يعني من حيث التدرج في التشريع. بعض الناس ما زال يعيش في المرحلة المكية. المرحلة المكية كنا نؤمر فيها بالعفو والصفح، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو والصفح عن المشركين والإعراض عنهم. فيأتي بعض المنهزمين نفسيا في زماننا ويستدل بهذه الآيات، هي فعلا آيات في القرآن، لكن انتهى مجال العمل بها بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلا تنزل على غير وجهها الصحيح، وإنما قد يستدل بها في وقت الاستضعاف. أما أن يكون هذا هو التشريع العام فهذا جحد لما جاء في الإسلام ولما علم بالضرورة من دين الله عز وجل. فبعض المنهزمين يقول لك الجهاد في الإسلام جهاد دفاع عن النفس، وهذه إهانة للإسلام وعدم فهم لمقاصد هذا الدين. الجهاد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة كف اليد وعدم القتال والعفو والصفح، هذا كان في مكة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأذن له في القتال، أذن ولم يؤمر، قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. معنى اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنه أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي حبتني فيه. تفضل يا أخي. بارك الله فيك الله وعلى قلبك. وفيك بارك الله يكرمك. بس كده؟ طيب جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله. المرحلة الثانية مرحلة الإذن في القتال، إذن ولكن ليس أمرا. كان الشيء منهيا عنه ثم أذن فيه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال من يقاتله فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن المرحلة هذه مرحلة الدفاع عن النفس، من قاتلك قاتله ولا تبدأ المشركين بالقتال. ثم جاءت المرحلة الرابعة التي استقرت عليها الشريعة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنصوص في هذا كثيرة. المنهزمون نفسيا يقفون قبل هذه المرحلة ويقولون لا، الإسلام الجهاد فيه للدفاع عن النفس فقط. طيب لماذا جاء الإسلام أصلا؟ يعني حتى الرد من غير هذه النصوص التي ذكرناها، مقاصد الدين، هل جاء الإسلام ليكون دينا محليا وطنيا في بقعة معينة من الأرض هي بقعة العرب أو الجزيرة العربية، ولسنا مطالبين بأن ننشر ديننا في سائر أنحاء الأرض؟ لو كان كذلك لصح أن نقول إن الجهاد في الإسلام جهاد دفاع. واقع الإسلام وواقع من فهمه من الصحابة رضي الله عنهم وطبقوه أن الأمر ليس كذلك. الدين جاء ليكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني الأرض كلها تعبد لله عز وجل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله أي المألوه في السماوات وفي الأرض. فالمطلوب من المسلمين أن يسعوا لنشر دين الله تعالى في سائر أنحاء الأرض. هل يكون ذلك بالإكراه يعني بالسيف؟ لا. واقع الإسلام الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للناس، والمشركون أمام المسلمين أو الكفار أمام المسلمين على نوعين، كافرون يظهرون الكفر ومنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الله تعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهاد الكفار يختلف عن جهاد المنافقين، جهاد الكفار يكون بالسيف، جهاد المنافقين يكون بالعلم والحجة والبيان. من اقتصر على الحجة والبيان فإنه لا يكفي. لماذا؟ لأن الحجة والبيان إنما تنفع مع من عنده شبهات، مع من عنده إشكالات، تصورات فاسدة، اعتقادات فاسدة، فتقنعه بالحجة وتأخذ معه وتعطي وتسمع وتسمع وهكذا. لكن من يحاربك ويمنعك أن تنشر دينك بأنظمة اقتصادية وسياسية ونظريات اجتماعية وتكتلات ومصالح معقدة يؤزها الشيطان ويحركها أصحاب الاعتقادات أيضا، فتتلاقى كل هذه المصالح لتمنعك من نشر دينك في سائر أنحاء الأرض، فكيف يقاوم هؤلاء بالحجة والبيان؟ لا يمكن أن تكفي معهم الحجة، لأن الحجة تنفع مع من يريد أن يسمع منك ولا تكرهه ولا تجبره، حتى لو لم يقتنع خلاص لا إكراه في الدين. لكن عندنا أناس متحزبون في دول وفي تجمعات وفي اتحادات تمنعك أصلا من نشر دينك ومن تبليغه للناس، ويسيئون إليك وإلى دينك ويشوهون صورتك وصورة دينك، حتى إن الناس لا يعرفون عن الإسلام شيئا في البلاد التي ليس فيها الإسلام، لا يعرفون عن الإسلام إلا السوء وإلا الشر. كيف أبلغ دين الله عز وجل؟ كيف أنشره؟ لا بد أن تكون هناك طريقة لردع هذه الأنظمة والحيلولة دونها وبينها وبين منع الناس من سماع الحق، حتى إذا استوى الأمر واستتب وصارت الأرض كلها إما مسلمة أو مستسلمة لحكم الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنا لا أجبر الناس أن يدخلوا في الإسلام، ولكني لا أقبل أن يمنع أحد الدعاة إلى الله أن يبلغوا الإسلام. يعني لسنا مطالبين بأن نكون في بلد معينة وفي حدود جغرافية معينة، إذن كيف وصل الإسلام إلى مصر؟ هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مصر أو في شمال إفريقيا أو في الشام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة ثم هاجر إلى المدينة، فكيف انتشر الإسلام إلا بتحرك الصحابة رضي الله عنهم بالدين؟ فتحوا قلوب الناس وبلادهم بأخلاقهم وبحضارتهم، ولم يكن قصدهم في الجهاد استباحة أموال الناس ودماءهم وأخذ أراضيهم، وإنما كان هدفهم الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ربعي بن عامر لرستم زعيم الفرس لما قال له لماذا جئتم أو ما الذي أخرجكم، قالوا جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. إذا تحرك الصحابة رضي الله عنهم دعاة إلى دين الله عز وجل وفتحوا البلاد. إذا ذهبوا إلى بلد ليقاتلوا، هذا جهاد الطلب مش الدفاع عن النفس، لا، جهاد أنت الذي تبدأ به المشركين، تدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا الإسلام، نحن لا نجبرهم على الإسلام، لا نجبرهم على الدخول في الإسلام، فإن أبوا الإسلام فإننا نعرض عليهم أن يستسلموا لحكم الله. تدينوا بما شئتم من الأديان، اعتقدوا ما شئتم، لا ندخل في معتقداتكم ولا نجبركم على الإسلام، ولكن اتركونا نبلغ دين الله عز وجل، اتركونا ندعو الناس إلى الله ونبين لهم ماذا أراد الله عز وجل من البشر، لأن الله لم يرسل رسوله للعرب فقط، وإنما أرسله للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نريد نشر هذه الرحمة في الأرض ونشر مفاهيمنا في الأرض، ليس إجبارا للناس على قبولها أو الدخول في الإسلام، ولكن لنعرض عليهم دين الله تعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. فإذا أبوا أن يسمحوا لنا بالدعوة وأن يستسلموا لدعوة الإسلام ونعقد معهم العهد والذمة، نعقد معهم المعاهدات ألا نقاتلهم ولا يقاتلونا، ولكن خلوا بيننا وبين الناس ندعوهم إلى الله عز وجل ولتعبد الأرض كلها لله وليكون النظام السائد في الأرض هو الإسلام حتى وإن لم يتدين الناس بالإسلام، إن أبوا ذلك فالقتال. انظر الآن، وأنا لا أستدل على ديننا أو على تقرير هذا الأمر بما يفعله الغربيون، لكن أبين لك أن الذين هزمونا نفسيا يمارسون الاستبداد على الناس وفرض ثقافتهم على الناس، ويريدون منا أن نتخلى عن ديننا وعن هويتنا. الآن يراد في العولمة، في زمان العولمة، أن تعمم الثقافة الغربية الأمريكية على بلاد الأرض، والدول التي لا تقبل هذه الثقافة إما لتدينها بالإسلام وإما لما عندها من ثقافات وحضارات قديمة توضع على قائمة الإرهاب، لأنها دول لا تقبل الثقافة الغربية والعولمة الغربية. يراد الآن أن يعمم النموذج الغربي الأمريكي على الأرض كلها، وإن لم يقبل الناس بذلك فالقتال والحروب العالمية والأسلحة المدمرة التي تدمر الأخضر واليابس. فلماذا تعيبون علينا؟ أنتم تريدون نشر الثقافة البائدة والدساتير والقوانين الجاهلية التي تخالف دين الله على الناس جميعا، فلماذا تعيبون علينا أننا نريد نشر الحق الذي بعث الله به رسوله للناس، نشره في الأرض ودعوة الناس إليه وترغيب الناس فيه، ولا نجبركم أن تقبلوه ولا نجبركم أن تدخلوا فيه ولا نجبركم أن تكون ديانتكم هي الإسلام، ولكن اتركونا ندعو إلى الله، اتركونا نبين الحق للناس، لا تشوهوا صورة الدين، لا تشوهوا صورة المتدينين والدعاة إلى الله عز وجل. فهذا هو المقصود بالجهاد في الإسلام، إما أن يسلم الناس وإما أن يستسلموا لحكم الله ويعيشوا تحت ظل هذا الحكم الذي فيه العدل والرحمة بهم وفيه النجاة لهم في الدنيا والآخرة، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يستدل بهذه الآيات لا إكراه في الدين على أنه لا جهاد فهذا عبث وتحريف للكلم عن مواضعه. نعم الجهاد له مجال وله أحكام وله ضوابط، لكن كوننا عاجزين الآن عن الجهاد بالصورة الشرعية ليس مبررا أن ننكر الحق وأن نجحده. هناك فرق بين كوني عاجزا عن الصلاة قائما فأنا أصلي قاعدا لأني عاجز عن القيام في الصلاة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجب القيام في الصلاة، العمل يكون مع القدرة والاستطاعة. إذا كنت الآن عاجزا عن الجهاد وعاجزا عن القيام بأمر الله تعالى بالجهاد في سبيله بالمال والنفس مش معنى ذلك أني أحرف الكلمة عن مواضعه وأجحد الحقائق وأربي الناس على هذا الانهزام النفسي وعلى هذا الجهل بدين الله تعالى، حتى إذا تكلم متكلم بالحق قيل فلان متطرف وفلان لا يفهم الدين وفلان يريد كذا وكذا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال على والدتي. تفضلي. عفوا شيخ، والدتي نزل قبل 25 سنة لدي احتيان وما وصلتهم وما صار عندها المال اللي توصيهم، هل أكو بديل لها؟ ما فهمت السؤال يعني. أيوة نعم، والدتي نزلت قبل 25 سنة لدي احتيان. نزلت من 25 سنة نذرا؟ أي لدي احتيان. نعم. وما صح لها يعني المال بديها. في مشكلة أنا لم أفهم الله. وهسه ما تعرف يعني شو لحد الآن إحنا ما عندنا فلوس حتى تدفع. طيب. بارك الله فيك. اسمعيني، لأني في الكنترول يقولون لي إن أمك نذرت نذرا من 25 سنة ولم توفي به، هل توفي به الآن؟ هذا سؤالك؟ طيب إذا كان هذا سؤالك سأجيبك، لأني لم أفهم اللهجة الحقيقة ولم أتبين السؤال، لكن أنا فهمت السؤال على أن والدتها نذرت أن تفعل شيئا من 25 سنة ولم تفعله وهي الآن تريد أن تفعله، أو تسأل هل تفعله الآن، سأجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة. المقصود أيها الإخوة الكرام أن عدم قدرة المسلمين على إقامة هذه الفريضة التي هي الجهاد تجعلهم مطالبين بأن يعدوا القوة والاستطاعة لذلك، ويعدوا لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن ليس معنى ذلك أن نجحد ديننا وأن نتخفى به وأن لا نعلم الناس الحق. لا بد أن يعرف الناس أن الجهاد شرف للإسلام، وأنه لولا الجهاد ما وصل الدين إلينا في بلادنا وفي غيرها من البلاد التي هي خارج حدود أو خارج الحدود الجغرافية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين عالمي جاء ليعم الأرض كلها وليكون الدين كله لله، لكن حقيقة الوضع التاريخي أن الإسلام ما دخل في البلاد الأخرى إلا بأخلاق المسلمين وإلا بآدابهم وفضائلهم. فبلاد مثلا البلاد التي في جنوب شرق أسيا، أندونيسيا وماليزيا إلى آخره، هؤلاء دخلوا في الإسلام بأخلاق المسلمين، بأخلاق التجار وأمانتهم وصدقهم ونزاهتهم، وهكذا دخل الناس في دين الله أفواجا بحسن خلق المسلمين. نحن إذا كنا نجاهد لا نريد استباحة الدماء والأموال والأعراض، لا نريد أن نأخذ مخدرات الشعوب، لا نريد أن نحتكر الخيرات. السلام عليكم، معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سأل الله، بس هو الغرب لما يعني معرفش يواجه المسلمين، لأن المسلمين عايزين يموتوا، استعان بحاجتين من أخطر الأشياء على المسلمين، اللي هو جيوش عربية عميلة للأمريكان تأخذ السلاح لا تدافع به عن الوطن ولا عن غزة، بل تقاتل به في العراق ومع الصليبيين، ومشايخ ضلال استعانوا بهم يرسوا هذه القواعد ويثبتوا الشعوب باسم ان احنا ديننا دين دفاع وديننا دين مش عارف وسطيه. فالاستفتاء على الدستور حاليا باكر. ايه علاقه المقدمه؟ ما علاقه المقدمه بالنتيجه؟ انت قدمت مقدمه ثم جئت الى الدستور. ما هذا من ضمن الضلال المبين. هل نستفتى على دستور نصراني وضعه النصارى ودستور وضعه برضو هؤلاء المشرعين من دون الله؟ طيب بارك الله فيك. حاضر، أجيبك إن شاء الله. فنعم، الذي أريد أن أبينه أن حدود الإسلام حتى في الدعوة حتى في الجهاد ليس قضية أنني أريد أن أفتح بلدا لأغنم ولأخذ أموالا، لا. ولذلك من كانت نيته في الجهاد هذه النية فعمله باطل. لا بد من الإخلاص في الجهاد. ما مقصدنا في الجهاد؟ مقصدنا أن يتدين الناس بدين الله وأن يدخلوا في هذا الخير وفي هذه الرحمة، ونتركهم في بلادهم وأوطانهم ومعهم أموالهم ومعهم أراضيهم. بل حتى لو لم يدخلوا في الإسلام، إذا قبلوا أن يستسلموا للمسلمين نتركهم في أراضيهم وأموالهم، لا نأخذ منهم شيئا، بخلاف الاستعمار الذي دخل إلى بلاد المسلمين لينشر الفسق والرذيلة والكفر وليأخذ أموال الناس. انظروا إلى تاريخ المسلمين حين فتحوا البلاد، وإلى تاريخ الغربيين والصليبيين حين دخلوا بلاد الإسلام، كيف دمروا الكتب وأحرقوها وأحرقوا الأخضر واليابس وانتهكوا الحرمات وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ، حتى إن نهر دجلة اختلط بالدماء من كثرة ما قتل. لو تنظر في تاريخ المسلمين في القتال، كم عدد الذين قتلوا من المشركين في تاريخ المسلمين كله؟ لا يساوي عشر معشار من قتل في حرب واحدة كالحرب العالمية الأولى أو الثانية والتي فعلها المشركون. فتاريخ المسلمين يبين لك البون الشاسع بين مقاصد المسلمين في الجهاد وبين مقاصد الصليبيين وأعداء الدين في الاستعمار وفي غزو الشعوب. نحن دعاة فضيلة، ولذلك في الجهاد عندنا آداب، لا نقتل النساء، لا نقتل الأطفال، لا نقتل الشيوخ، لا نقتل الرهبان، لا نقتل من لا يقاتل، لأن ليس قصدنا إراقة الدماء وليس قصدنا القتل، ولكن قصدنا نشر الدين. فلا نقاتل من لا يقاتلنا ولا نقاتل من لا يعين على قتالنا. اتركونا نبين دين الله وننشر دين الله في الأرض، وابقوا على دينكم إن شئتم، حتى إذا سمع الناس الدين سماعا صحيحا خيروا بعد ذلك، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالنظرة الإسلامية للجهاد، وهذا الذي نعرفه في كتب الفقهاء، وهذا الذي نعرفه في كتب المسلمين وكتب التراث. لسنا بحاجة إلى جحد هذه الفريضة، ولسنا بحاجة إلى أن نكون متذبذبين أو مداهنين حتى يرضى عنا الناس، ولن يرضوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى لو قلنا يا أخواننا خلاص الجهاد جهاد دفاع وليس عندنا جهاد طلب، أيضا لن يرضوا، وسيأتون إلى بلدك ويغزون بلدك كما فعلوا بمصر وكما فعلوا بتونس والمغرب والجزائر وغيرها من بلاد المسلمين، استعمروها، ونحن نقول نحن نريد جهاد الدفاع. طب أين جهاد الدفاع؟ غزة مستباحة، والعراق استبيحت، وأفغانستان والشيشان، وفي كل موضع من مواضع العالم هناك جرح إسلامي ينزف، ونحن ما زلنا نقول الجهاد جهاد دفاع. بل حتى جهاد الدفاع صار إرهابا، حتى جهاد الدفاع صار إرهابا. يعني حركة حماس التي تدافع عن أرضها، تدافع ولا تهاجم، ومع ذلك تعد من الحركات الإرهابية. فماذا تريدون؟ حتى الدفاع عن الأرض والوطن صار إرهابا عندكم. إذن قل الحق ولا تبالي بمن خالفك، ما دمت على بصيرة من أمرك، وما دمت تبين دين الله عز وجل، ولا تجعل غايتك أو نظرتك ما رد فعل المشركين. طيب حيقبلوا ولا مش حيقبلوا؟ يا أخي بين الحق الذي عندك بحكمة وعلم وبصيرة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين، وهذا ديننا، شرفنا وعزنا ورأس مالنا. ونسأل الله تعالى أن يكمل علينا ديننا وأن يثبتنا عليه، إنه على كل شيء قدير. ندخل إلى بيان ما يتيسر من أحكام الجهاد. أمامكم في الشاشة الجهاد، سأتكلم فيه على عناصر. العنصر الأول المقاتل أو حكمه، العنصر الأول حكم الجهاد، العنصر الثاني المقاتل، الثالث المقاتل، الرابع المصالحة. فيما يتعلق بحكم الجهاد، ما حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ طبعا الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، فمن كان قادرا ببدنه وماله جاهد بالبدن وبالمال، ومن كان قادرا ببدنه فقط يجاهد ببدنه، ومن كان قادرا بماله فقط وعاجز عن الجهاد بالبدن يجاهد بماله. طيب ما حكم الجهاد؟ هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ الجهاد في الأصل فرض كفاية، وعرفنا أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالأصل أن الجهاد فرض كفاية، يعني ليس على كل مسلم أن يجاهد، ولكن يجب أن يكون في المسلمين جماعة يقومون بهذه الفريضة وبهذه الشعيرة. إن حصلت بهم الكفاية فالحمد لله، وهو مندوب وسنة في حق بقية الناس، وإن لم تحصل بهم الكفاية فلابد أن يكملوا حتى تحصل الكفاية المطلوبة. لكن هناك أحوال يكون الجهاد فيها فرض عين، يعني يجب على كل مسلم، هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية المقصود هو الفعل بغض النظر من الذي يفعل، إذا حصل المقصود بالفعل فلا يلزم كل إنسان أن يقوم به، ولكن فرض العين على كل شخص، على كل عين، على كل ذات. فمتى يكون الجهاد فرض عين؟ له أربعة أحوال. الحالة الأولى رفع الحصار عن المسلمين، إذا حوصر المسلمون، دخل العدو على بلاد المسلمين، فيجب على أهل هذا البلد كلهم أن يجاهدوا في سبيل الله لدفع عدوان العدو، وهذا الذي يعبر عنه بجهاد الدفاع. إذا حضر بلاد الإسلام عدو فالواجب قتاله من جميع المسلمين، ولا يتوقف هذا على إذن السلطان أو إذن الإمام ولا على شيء، وإنما يهب الناس جميعا للدفاع عن بلادهم وللدفاع عن أوطانهم. لماذا؟ ليست لأنها أوطان أو تراب، ولكن لأنها أوطان إسلامية، وهؤلاء يريدون أن يعبثوا بالإسلام في بلادنا، فندافع عن ديننا وندافع عن بلادنا الإسلامية. الحالة الثانية للجهاد يكون فرض عين إذا احتاج إلى الإنسان في الجهاد. ربما يكون جهاد خارج بلدك، ليس في بلدك، وحصلت الكفاية لكن يحتاج إلي، يعني حصل بعض الكفاية لكن يحتاج إليك في القتال، عندك مثلا معرفة بالأسلحة وبالمعدات وبطريقة تشغيلها أو صيانتها أو بوضع الخطط الحربية أو ما إلى ذلك، فيكون الجهاد فرض عين في حق هذا الشخص الذي احتاج إليه في القتال. حالة الثالثة الاستنفار. الاستنفار يعني طلب النفرة. يعني طلب النفرة؟ يعني طلب الإمام اللي هو السلطان أو الحاكم أو الرئيس أو الملك، أي تعبير من هذه التعبيرات، طلب من الناس أن ينفروا للقتال في سبيل الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا نادى الإمام الناس، نادى السلطان أو الرئيس هيا أدعو الشعب إلى الجهاد في سبيل الله، صار هذا واجبا على كل أفراد الشعب، لا يسع واحدا منهم أن يتخلف عن تنفيذ أمر الإمام بذلك. حالة الرابعة حضور الصف، يعني أن تحضر صف القتال، أن تكون في المعركة بالفعل. يعني الأصل أن هذه المعركة فرض كفاية ولكنك حضرت وصرت موجودا في الصف، فلا يجوز لك أن ترجع ما دامت المعركة قد قامت وأنت في الصف، لأن هذا هو التولي يوم الزحف الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، يعني يوم المعركة يوم القتال. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني لا يجوز لك أن تترك المعركة وأنت في صف القتال، لأن هذا يفت في عضد المسلمين ويضعفهم ويزهدهم في إكمال القتال، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون متحرفا للقتال، يعني تترك هذا المكان لتذهب إلى مكان آخر أو تستدرج المشركين أو ما إلى ذلك مما فيه منفعة في القتال وليس هروبا. حالة الثانية متحيزا إلى فئة، يعني تترك هذه الجماعة الإسلامية وتذهب إلى جماعة أخرى أو إلى طائفة أخرى من المسلمين في مكان آخر يحتاجونك أو تقويهم أو نحو ذلك. وأما انصراف وترك للقتال لا لغرض من هذه الأغراض فإنه من كبائر الذنوب. إذن القتال الجهاد فرض كفاية إلا في أربعة أحوال يكون فرض عين على كل مسلم. الحالة الأولى رفع الحصار عن المسلمين، حالة الثانية إذا احتاج إلى الإنسان في القتال، حالة الثالثة إذا استنفره الإمام، يعني طلب الإمام أو السلطان من الناس أن ينفروا في سبيل الله. الحالة الرابعة إذا حضر الإنسان صف القتال ولو كان في الأصل فرض كفاية لكنه لما حضر صار فرض عين عليه لا يجوز له أن ينصرف. وفيما عدا هذه الأحوال فالجهاد فرض كفاية. طيب إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فالواجب على أهل هذه البلدة أن يهبوا للقتال في سبيل الله وللدفاع عن أوطانهم. إذا لم يكفوا ولم تحصل بهم الكفاية فالواجب على الذين يلونهم أن يقاتلوا معهم على أقرب البلاد إليهم. الآن يا أخوانا عندنا محنة عظيمة جدا، الإسلام لا يعرف الحدود بين البلاد، قلت لكم إن الإسلام دين عالمي والأرض كلها لله عز وجل، ليس هناك فرق بين مسلم في بلاد الشام ومسلم في مصر ومسلم في الجزيرة العربية ومسلم في شمال إفريقيا ومسلم في أوروبا ومسلم في أمريكا، إنما المؤمنون إخوة. دولة الإسلام كانت دولة تحت لوائها كل هذه البلاد، فكان إذا أصيب المسلمون في العراق أو في الشام أو في مصر يهب جميع المسلمين لنصرتهم. بعد الحرب العالمية ومعاهدات سايكس وبيكو وضعت الحدود للفصل بين الدول الإسلامية وإشغال كل طائفة بنفسها وببلدها، هذه الدويلات الصغيرة، بحيث إن إذا انتهك بلد من بلاد الإسلام يقول الآخرون إحنا مالنا، مش بلدنا، مالناش علاقة. وبهذا وقعت الدول الإسلامية فريسة للاستعمار. لكن في زمان الخلافة سواء العباسية أو الأموية أو العثمانية كان المسلمون أمة واحدة والدول كلها تحت لواء واحد، زي كده محافظات والجمهورية واحدة، أو ولايات والبلد واحدة في الولايات المتحدة مثلا، فكذلك أمة الإسلام. فإذا أصيب إخواننا في العراق فإن الواجب على المسلمين في كل مكان أن ينصروهم، أو في فلسطين فالواجب على إخواننا في كل على المسلمين في كل مكان أن ينصروهم، أو في الشام أو في مصر. وأنا أمثل ذلك بالنظر إلى التاريخ بمصر. اعتبر أن جمهورية مصر العربية اليوم تشمل محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري. لو فرض لا قدر الله أن البلد جاءها عدو يريد أن يضع يده على صعيد مصر أو على الإسكندرية أو على أي محافظة من المحافظات، لا يمكن أن يقول الناس احنا ما لناش دعوة، طالما احنا في القاهرة ما لناش دعوة بإسكندرية مثلا. هذه خيانة عظمى. كيف تخون بلدك وتترك محافظة من محافظات بلدك يأخذها العدو؟ لا شك أن هذا أمر مقرر في كل نفوس الناس، يعني لا أحد يعارض في هذا الكلام. إذا جاءك عدو إلى الإسكندرية ولا إلى الصعيد ولا إلى أي محافظة، ليس لك أن تقول لا أنا في محافظة أخرى ما ليش علاقة، لأن هذه خيانة عظمى لوطنك. كذلك كانت أمة الإسلام، ما كانش في فرق بين مصر والشام والعراق والسعودية وبلاد الخليج وشمال إفريقيا، البلاد كلها واحدة، ما فيش جواز سفر، ما فيش تأشيرة للدخول إلى هذه البلدة ولا تلك البلدة. فما كان المسلمون يعرفون أن لو الشام اغتصبت نقول إحنا في مصر ما لناش دعوة، ولا العكس، ولا مثلا شمال إفريقيا جاءهم العدو في الجزائر ولا في تونس ولا في غيرها نقول إحنا ما لناش دعوة إحنا في مصر. لا، كانت البلاد كلها واحدة. وما لم يكن هذا المفهوم موجودا عندنا فإننا سنفرط في أعضائنا. الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكل بلاد الإسلام كالأعضاء في جسد واحد، كيف تترك عضوا من أعضائك يغتصب؟ والعجيب يا أخي أن التكتلات موجودة في العالم كله. أوروبا مثلا عندها اتحاد لا يمكن أن تنتهك حرمة بلد أوروبي في هذا الاتحاد الأوروبي، فكيف لا يكون المسلمون متحدين في زمان نحن في أشد الحاجة وأمس الحاجة إلى اتحادنا حتى نعتصم بحبل الله عز وجل ولا نتفرق؟ لذلك يجب على أهل هذه البلدة التي اغتصبت أن يدافعوا. طب إن عجزوا لم تحصل بهم الكفاية، فالواجب على كل المسلمين أن ينصروهم، أقرب البلاد إليهم فالتي بعدها فالتي بعدها، حتى يعم ذلك الأمة كلها. طيب، في عرفنا أن فرض الكفاية وفرض العين في أحوال الجهاد، بعد ذلك نتكلم على المقاتل. من الذي يجب عليه القتال؟ شخص المقاتل في سبيل الله له شروط حتى يجب عليه. أولا المسلم، أن يكون مسلما فلا يجب الجهاد على الكافر. ثانيا البالغ فلا يجب الجهاد على الصبي. ثالثا العاقل فلا يجب الجهاد على مجنون. رابعا الذكر فلا يجب الجهاد على الأنثى. خامسا أن يكون حرا فلا يجب الجهاد على العبد. سادسا أن يكون مستطيعا فلا يجب الجهاد على غير المستطيع، كأن يكون مثلا أعرج أو أعمى أو مريض، كما قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذا كان عنده مانع بدني مريض لا يستطيع القتال فلا يجب عليه. بعد ذلك أن يكون مأذونا له في الجهاد، هذا في غير فرض العين. في فرض الكفاية لابد أن يأذن الإمام فيه، فلا جهاد إلا بإذن الإمام في فرض الكفاية. وأما في فرض العين فلا يشترط إذن الإمام ولا يعتبر، إذا انتهكت بلاد الإسلام فلا يعتبر إذن الإمام في ذلك. يبقى هذه الشروط الستة التي السبعة التي تجب حتى يكون الجهاد واجبا، يكون المجاهد مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا مستطيعا مأذونا له من قبل السلطان أو الإمام في فرض الكفاية لا في فرض العين. العنصر الثالث في الجهاد المقاتل. من الذين يقاتلون؟ هناك شروط حتى يجوز قتال إنسان، هناك شروط. الشرط الأول أن يكون كافرا فلا يجوز قتال المسلم، وهذا من مما للأسف الشديد من فعله بعض الغلاة في زماننا، يفجرون في بلاد الإسلام ويقتلون في بلاد الإسلام. الجهاد محله مع الكفار وليس مع المسلمين، وكمان مش كل كافر، لأن الكفار إما أنهم من أهل الذمة، وإما أنهم معاهدون، وإما أنهم مستأمنون، وإما أنهم محاربون. هذه أقسام أربعة للكفار، انتبه لهذا الكلام المهم. يعني ليس كل كافر يقتل. الكافر له أربعة أحوال، إما أن يكون ذميا، وإما أن يكون معاهدا، وإما أن يكون مستأمنا، وإما أن يكون محاربا. فإذا كان الكافر، طبعا الأربعة أحوال هذه ثلاثة منها لا يجوز فيها القتال، واحد بس هو الذي يقاتل وهو الحربي المحارب للإسلام، لكن الثلاثة الأوائل ذمي معاهد مستأمن لا يجوز قتالهم. فالذمي هو الذي يعيش في بلاد الإسلام مواطن من رعاية الدول الإسلامية، نصراني مسيحي مصري مثلا، ويعيش معنا بعهد الذمة، فلا يجوز قتاله، دمه حرام وماله حرام، ويحمى ويحفظ عرضه وماله ولا يتعرض له، ويظل نصرانيا كما هو، لا نجبره على الدخول في الإسلام. هذا الذي كنت أقوله في أول الحلقة. هل نحن أجبرنا مثلا مسيحيين في مصر على الدخول في الإسلام؟ الإسلام في مصر من 1400 سنة، هل أجبر هؤلاء على الإسلام؟ طب ما ليه 1400 سنة وأعدادهم كما هي، بل ربما لهم الآن عدد كبير. نعم دخل كثير منهم في الإسلام لكن طوعا، فنحن لا نجبرهم على الإسلام، لكن المهم أن تكون الدولة إسلامية، أن يكون الدستور إسلاميا، أن يكون الحكم إسلاميا. وابقوا أنتم على الكفر إن شئتم، لا نتعرض لكم، صلوا كما شئتم، صوموا كما شئتم، اشربوا الخمر حتى، ولكن سرا لا جهرا. ولهذا نص الفقهاء على أن الذم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، مع أن هذا حرام عندنا، لكن لا يجهروا بذلك، افعله في بيتك إن شئت، لا نتعرض لهم. حتى إذا أرادوا التحاكم إلى شريعتهم يتحاكموا إلى شريعتهم، لكن النظام العام لابد أن يكون نظاما إسلاميا. إذن الذم الذي يعيش في بلاد الإسلام على أنه من رعاية الدولة الإسلامية لا يجوز قتاله. ثانيا المعاهد اللي هو يعيش في بلده لكن بيننا وبينهم عهد، بيننا وبين دولة أوروبية مثلا عهد، فلا يجوز أن يقتل أحد من رعاية هذه الدولة، لأن بيننا وبينهم عهدا، والله تعالى أمرنا بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. إلا أن نخاف منهم خيانة فنقول لهم لا عهد بيننا وبينكم، الله تعالى أمرنا بذلك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، لكننا مأمورون بالوفاء بالعهد. الحالة الثالثة حالة المستأمن اللي هو ليس بيننا وبينهم عهد، ولا هم من أهل الذمة، ليسوا من رعاية الدولة الإسلامية، لكن جاءوا من بلادهم اللي ما فيش بيننا وبينهم عهد إلى بلادنا ودخلوا بأمان، فلا يجوز قتلهم ما داموا في بلادنا حتى لو كانوا محاربين. وعلى ذلك يقال مثلا إن من دخل من السائحين، سائح أمريكي ولا غير أمريكي، دخل إلى بلاد الإسلام لا يجوز قتله ولا التعرض له، وماله حرام ودمه حرام وعرضه حرام. ما يجيش واحد يقول هذا كافر ومحارب ونقتله، لا، لأنه دخل بلدنا بأمان، أعطيناه تأشيرة دخوله، جواز سفر ختم عليه أنك دخلت إلى بلاد الإسلام وأنت آمن في هذه البلد حتى ترجع إلى بلدك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، تحفظه وتحفظ دمه وماله وعرضه إلى أن يذهب إلى بلده، لا نتعرض له. نعم يدخل ملتزما آداب الإسلام، هذه مسألة أخرى، لكن قضية أنه دخل بلادنا بأمان فلا بد أن يؤمن، لا يجوز التعرض لمن دخل بلاد الإسلام بأمان لأنه مستأمن. هكذا قال أهل العلم، إن المعاهد والذمي والمستأمن وإن كانوا كفارا لا يتعرض لدمائهم ولا لأموالهم، ويحفظوا ويدافع عنهم. أما الكافر الحربي فهو الذي يقاتل. إذن من الذي يقاتل؟ الكافر. ثانيا أن يكون حربيا. ثالثا أن يكون بالغا، فلا يجوز قتل الكافر إذا كان طفلا صغيرا، لأن الطفل الصغير ما له مال القتال، لا شأن له بالقتال. رابعا أن يكون عاقلا فلا يقتل المجنون. خامسا أن يكون ذكرا فلا تقتل الأنثى، لا يجوز قتل النساء حتى الكافرات. سادسا أن يكون من أهل القتال. ليه بقى؟ لأن هؤلاء إذا كانوا مثلا امرأة لكنها مقاتلة، امرأة في الجيش، هل نقول لا تقتلها لأنها امرأة؟ لا تقتل. لماذا؟ لأنها الآن تعين على القتال أو تقاتل. أما امرأة في بيتها ليست من أهل القتال فلا يجوز قتل النساء إلا أن تكون المرأة مقاتلة أو تعين على القتال. لا يجوز قتل الصبيان الصغار ولا الشيوخ الكبار العجائز الذين لا دخل لهم في القتال، ولا الرهبان، الرهبان اللي هم المتعبدون من أهل الكتاب، يعني نحن نكفرهم ومع ذلك لا نقتلهم. ابقوا في دياركم واعبدوا الله بالطريقة التي تريدونها، ونحن لا نعتقد أنها حق، ولكننا لا نقتلكم، نحن لا نقاتل إلا من قاتلنا، يعني إلا من تصدى لنا أو منعنا من الدعوة إلى الله. إذن إن المرأة لا تقتل، الشيخ الكبير لا يقتل، الطفل الصغير لا يقتل، هذه أخلاق الإسلام في الحرب. ما فيش مسألة إنك تخش كده تدمر الأخضر واليابس، تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا غير موجود في الإسلام، وإنما تقاتل بحدود وبضوابط. كذلك لا يجوز التمثيل في القتال، تمثل بالإنسان بعد موته، وهكذا في ضوابط كثيرة ذكرها العلماء وفصلوها في كتبهم المطولة. أخيرا، من الذي لا يجوز قتله في دقيقة واحدة قبل أن نختم؟ لا يجوز قتل الصبي. يعني هذا نفس الكلام الذي قلناه من قبل، ولكن ننص عليه ليكون واضحا. لا يجوز قتل الصبي اللي هو الغير البالغ، يعني طبعا كلام في الكفار، لا يجوز قتل الصبي، ولا المرأة، ولا الأعمى، ولا الشيخ الفاني اللي هو كبير السن الذي لا دخل له في القتال، ولا الراهب اللي هو العابد المتعبد من عباد النصارى مثلا، ولا الزمن اللي هو المريض الذي لا دخل له في القتال، مريض مقعد لا يستطيع القتال، لا يجوز قتل هؤلاء جميعا إلا إذا قاتلوا أو أعانوا على القتال بأن كانوا مثلا في الجيش أو يدبرون القتال، أو قتلهم تبعا إذا اقتضت الظروف أن يكون هناك ضرب عام على دولة من الدول مثلا، فهؤلاء يقتلون تبعا وليس أصالة. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من أحكام الجهاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي آخر هذه الحلقة أرجو من كل مسلم ومسلمة في هذه البلدة أن يعلوا مصلحة البلد، بل أرجو من جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين أن يعلوا مصلحة البلد، وأن يجتمعوا على كلمة وألا يفرقوا الصف. أنا لا أدعو الناس إلى التصويت بنعم ولا بلا بالنسبة لجواب الأخ الذي سأل، ولكن أدعو الناس إلى أدب الخلاف وحسن التأتي وجمع الكلمة ووحدة الصف. نحن في مرحلة خطرة من مراحل بلادنا، وإن لم تجتمع كلمتنا وتفرقنا فإننا سنؤول إلى خطر كبير. أعداؤنا لا يريدون أن تتحد كلمتنا، فيا كل مصري شريف احرص على جمع الكلمة ما استطعت إلى ذلك سبيل، تأدب بأدب الخلاف، سواء تقول نعم أو تقول لا، المهم أن يكون قصدك وجه الله عز وجل، وأنت تريد الخير، وأنت تريد الخير لبلدك ولأهلك. وأما ما نراه الآن من مناوشات وكر وفر وعداء بين الناس، فهذا مما لا يحسن ببلادنا ولا تصل به إلى غاية. نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بالحق ويعيننا على الجهر به والصدع به، إنه سبحانه على كل شيء قدير. في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ في المعاملات، في الكلام على أحكام البيوع وما يتبعها، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على